الحب. غيرة، جنون. بطولة فريد شوقي، زيزي مصطفى، عبد الوارث عصر، بالاشتراك مع أحمد عبد الحليم، أزهار شريف، محمد أباظة، أحمد بدر الدين، حسن عبدين، عبد الفتاح غبن، محمود السيد، نظير عبد الجابر، وضياء السويفي. التسجيل باستديوهات دار الإذاعة. مسجل الصوت والمونتاج إبراهيم إمام. الموسيقى التصويرية منتخبات من الموسيقى العالمية. الإنتاج مراقبة التمثيليات. التأليف والحوار الإذاعي محمود الشربجي. المؤثرات الصوتية والإخراج فؤاد شفق. يا قوت، اتأخرتي يعني الليلة؟ كنت فين؟ ايه مالك؟ استغفر ربك، جرى لك ايه؟ شايل هموم الدنيا فوق راسك كده يا قوت؟ يا قوت افندي، حياتي كان عسانة سيبيني في همي. همك ليه كده كفل الشر؟ طيب ليك مين بس غير مراتك نعساني تشكيلها؟ والنبي تقول لي كنت فين، كنت مع مين؟ قول بس واني هفهمك. يعني حكون فين في ساعة زي دي ومع مين غير الواد البشمهندس اللي رزانة بيه عطية بيه؟ البشمهندس كمال؟ ايوه يا ستي، كنت بوضب بيته في اخر العزبة. يا ناس، هي الارض كانت مستنية ولد زيدة علشان يصلحها من قلة الفلاحين اللي مولودين فوقها ورجليهم طول عمرهم مغروسة فيها. وده بقى الهم اللي لف في مخك وشغل بالك. الباش مهندس ابن حلال باين على وشه، وبرضو العلام له لزوم، مش شايفه من يوم ما جه والمحصول زاد الطقطقين. يا راجل انا فهمك كويس. لا اطمن، هو باش مهندس وانت وكل العزب. يعني بالمفتشي كده، لا انت هتاخد مكانه ولا هو هياخد مكانه. اطمن يا ياقوت، اطمن كده. ربنا طمنك يا اخت، ومعملي لي كوبايه شاي يا نصح. قوم. يهو، طب مالك بتزقني كده؟ هو انا كنت الباش مهندس ولا يعني كنت جبته هنا يشتغل في عزبه ابويا؟ عزبه ابوكي؟ وحياتك لا تكون العزبه دي كلتها ليا انا. انا يا قوت افندي، بعد ما عطيه بيه اصله مقطوع من شجره، ملهوش اهل ولا قرايب. الراجل مسلم لي دقن، انا ابوه وامه واخواته وقرايبه. طب والنبي، ان ما كانش لونه اسود مغلمق لكنت قلت عليه ابني. لكن لا، كانت الناس تقول ايه يعني؟ طيب وفيها ايه ما يقولوا اللي يقولوه؟ اكوش انا بس على الارض وخير علي الفيلا ومحتوياتها. يا ود افندي، انت بتتكلم مع نفسك يا نصيبتي؟ هاتي الشاي، هاتي بلاش غلبة. ادي الشاي قدامك اهو، اني داخله انام علشان اصحى بدري. ولا ناس ان البيه بيصحى الصبح وبيجي مع الفجر؟ صباح الخير يا قوت افندي. يا صباح الفل، يا صباح النور. اهلا اهلا. العزبة نوري. ها أخبركم إيه؟ عالي العالي عطية به يا ابني، إله يخليك ويطول لنا في عمرك. وإزاي الباشمهندس كامل؟ بخير أهو جاي أهو. صباح الخير يا عطية بيه، الحمد لله بالسلامة. صباح النور، إزايك يا باشمهندس؟ الله يسلمك. أرجو إنك تكون مبسوط. على فكرة شقتك اتوضبت ولا لسه؟ بقت آخر قلصتة كاملة مما جميل. البركة في تعليمات سعادتك. أنت تستاهل كل خير يا كامل. تعال معايا خد قهوة. متشكر. أصله غوي شاي. عندي شوية شغل في ناحية القبلية وحبقى أجل سعادتك لما خلص. طيب شد حيلك. وانت يا قوت افندي، افندي خليهم يطلعوا لك توبين القماش اللي في شنطه العربيه. ايوه. عايز تقطعهم بمعرفتك ويتوزعوا على الفلاحين برضو بمعرفتك. الهي يزيدك من نعيمه كمان وكمان، طول عمرك خير يا سعاده البيت. انا فوق، ابقى تعال لي شويه عشان عايزك. أنا منتظر. أيوة أيوة. لازم سعادتك ناوي تقول لي على شيء خطير قوي. أيوة، مدام رايح جاي في الأوضة وسرحان يبقى. يا وتفندي أقعد. أستغفر الله يا سعادة البيت، تبقى واقف وأنا أقعد ودي تيجي برضو يا العين تعلى على الحاجة؟ يا راجل بقول لك اقعد علشان تستريح. اديني قعد، اقعد. قول لي يا قوت افندي. افندم في ايه ناقصني؟ ناقصك. ناقصك ازاي بقى؟ شباب وصحة ومال وكل اللي انت عايزه بين ايديك، هيكون ناقصك ايه بقى؟ الحمد لله، صحيح ربنا وفقني، جمعت المال بالكوم، الصحة عال، ناقص الجمال، الجمال اللي هيكون أم للأولاد. الأولاد اللي هيعملوا اسمي بعدي. اسمع يا أفندي. أفندم باختصار أنا نويت أتجوز. تتجوز؟ مش معقول، مش معقول. يا ألف نهار أبيض، وده كان عاوز التفكير ده كله؟ بنات مصر كلها اي واحده فيهم تتمنى تكون زوجه ليك يا سعاده البيه. ايه وسعادتك بقى يعني اخترت؟ طبعا، بس يعني مش كنت تقول لي من بدري وتاخدني معاك مصر عشان اشوفها، ولا خلاص رايي ما بقاش يعني؟ يا راجل انت اول واحد اصرحه، والعروسه انت عارفها كويس، ما هياش من مصر زي ما بتقول. ايه؟ ايه رأيك في بنت عفتاح بيجرنا؟ مين؟ مديحة؟ والله وعرفت تنقي، جمال وأدب وأخلاق، ده بقى كله فوق العلم اللي متعلماه. مبروك عليك يا عطية بيه يا ابني. بس مش عارف، مش عارف. ايه مالك؟ بس ايه سعادة البيه؟ تفتكر حتى إذا أهلها وافقوا هي حتوافق؟ ايه وهي حتى احسن منك فين؟ دي لو لفت الكرة الارضية بحالها. مش يمكن يكون في فرق بيننا؟ هو ايه ده؟ انسان مش حتة قماش؟ ثم كلكم كنتوا بتمجدوا فيه، راجل عصامي كون نفسه بنفسه، إنسان متنور مش أقل مننا غنى. كنتم دايما تكلموني عنه، دايما تستقبلوه في سهراتكم هنا. دلوقتي لما جي يطلبني كزوجة تقولولي أسود؟ هو أسود بس النهاردة بابا؟ أنا قلت لأ، يعني لأ، الجوازة دي أنا مش موافق عليها. ماما قاعدة ساكتة ليه؟ ما تتكلمي. ثم أنتم مش قلتولي أنكم هتاخدوا رأيي الأول؟ أنا بقول لكم موافقة موافقة موافقة، وانا يا بابا مش صغيرة وفاهمة كويس بقول ايه وعارفة مصلحتي فين. ايه اختي مديح، مش عايزه حاجه تانية؟ لا لا، متشكره يا نعسانه، متشكره. خارجه يا سيدي خارجه، الف مبروك عليكم، الف مبروك. خدي دول على شهادك يا نعسانه. تعيش يا سيدي ويزيدك من نعايمه. قولي لي، انت ما اتجوزتيش قبل كده؟ علشان يعني قاعده قصادي ولابسه فستان الفرح والطرحه. يا ست هانم خلاص المعازيم روحت واحنا في اوضتنا، مش قاعدين في الكوشه لسه. بالذمة انا اللي ما اتجوزتش قبل كده ولا انت؟ ما حضرتك لسه لابس البدله، والمفروض ان حضرتك ترفع لي الطرحه. حاسب شعري. مش معقول. لا خليكي كده. في ايه عطيه؟ في ايه؟ مش ممكن، مش ممكن عطيه، مش ممكن يكون كل الجمال ده بين ايديا، مش ممكن يكون الجمال ده كله مال لعينيا. الشعر في لون سواد الليل، في لوني عطيه. انا بحب الليل عشان لونك، لكن الناس كلها بتحب النهار. هيعرفوه ازاي لولا وجود الضلمه؟ الحياه ليل ونهار. هو انا الليل يا مديحه؟ تبقى الراحه بين ايديك، السكينه في احضانك، والهدوء فيك. وانت النهار، الحياه، الحركه، الحياه، الجمال. شفت بقى انا وانت ازاي دنيا قايمه بذاتها؟ يا ترى بتحبيني؟ بحبك. كلمه احبك اهانه ليكي لو قلتها لك. بعبدك، بعبدك عطيه. مالك؟ افتكرت حاجه عجيبه، حكاية كان ممكن تكون السبب إنها توصلني لحبل المشنقة، لكن بالعكس وصلت للجنة، للنعيم، لأعظم حب في الوجود ليك أنت يا مديحة. مش فاهمة مديحة. أنا في الحقيقة كل أعرفه عني وعن والدي كان اسمه مرجان. كل اللي ورثت منه زي ما عرفت طوله وضخامته وجسمه ولونه. قصدك تقول اللون الأبانوسي؟ أيوة. المهم كان بيشتغل عند ناس مبسوطين في قصر كبير، ومات، وماتت أمي وأنا لسه طفل صغير، وتربيت في القصر، كنت حلية القصر، لعبة أولاد الباشا، فرج ضيوف الباشا وأصحابه. اتعلمت في المطبخ ألب بيه، وتعلمت واحد واتنين مدادة، وفي إصرار وعند وصلت التعليم كنت بسرقه سرقة من ولاد الباشا. وهربت من القصر، تلطمت في كل حتة، من بيت لورشة لدكان، ويدور بي الزمن لغاية ما بقيت صاحب ورشة، وبعدين صاحب أجنس عربيات. واشتركت مع واحد في مكتب استيراد وتصدير، وفي يوم دخلت المكتب لأن الباب كان موارب. وبعدين يا رشدي هتفضل ساكت كده لامتى؟ يا اخي اتحرك، فتح مخك، زحلقه من المكتب باي تمن، باي طريقه. كل حاجه بتمشي باسمه، كل حاجه بتخلص باسمه، كل العملاء ما فيش على لسانهم غير عطيه بيه، عطيه بيه. كله قبل ما ياكلك، اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. معك حق، علمناهم الشحاته سبقونا على البيبان، شغلته بفلوسي، والظهر انه فعلا هيبلعني ويبلع فلوسي ابن الله. يا حلم، انا يا حلم والله لحكم دي اخر حاجه تنطعها. يا عطيبي مش كده، هتطلع روحه في ايدك. طلع روحه وروحك انت كمان. يا عطيه بيه حرام عليك، مش كده، ابعد ايدك، الراجل هيموت وتودي نفسك لداهيه. يا حلم فعلا خساره اضيع نفسي في واحد زيك. اتفضل انت، هو بره بره بره، وبكره الصبح تعالى ومعاك محاسب علشان نصف الحساب. ومن يومها قررت بعد ما فكرت كتير ان لازم اكون غني، غني جدا، اغنى من اي غني في البلد، لان الفلوس هي اللي ممكن تخرس ألسنة طويلة. الفلوس، الفلوس. بس بس اسفة يا عطية، بس ارجوك تفهم حاجة واحدة، اني انا اخر حاجة بالنسبة لي ممكن افكر فيها الفلوس. مديحة انا كنت بتكلم عن الناس، انت ملاك، مش ممكن تكوني من الناس، مش ممكن تكوني من بنات حواء. صادفت في حياتي كتير منهم، كنت بشتريهم شراء ضحكهم زايف، نظرتهم كذب، كلامهم مكر، حتى خلقهم مش طبيعية، صناعية مرسومة بالريشة والقلم. انت يا مديحة. انا ايه؟ الظاهر انك نسيت اني عروسة. نسيت يا حبيبتي. تعالي يا حبيبي. يا سلام، مين كان يصدق ان شهر العسل حيفوت كده بسرعة؟ ايامنا كلها بوجودك جنبي هتبقى شهر عسل طويل، شهر عسل ملوش نهاية. تنزل مية تاني؟ لا كفاية، عشان نلحق نحضر الشنط. طب ممكن اخد واحدة؟ واحدة بس؟ والله انا مش طماع، ممكن نحط قدام الواحدة صفرين بس. قوليلي، هو صفر وصفر يبقوا كام؟ صفر زائد صفر يساوي صفر. انت بليد في الحساب باين عليه. معلش خديني على قد عقلي، نحط الصفرين على يمين الواحد وخلاص. عن اذنك هبتدي. ياقوت انا رايحه عند الست. الست؟ والله بقيت الست يا مديحه، والمصيبه بكره تخلف. اسمعي، ما لاحظتيش عليها حاجه كده يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جرى لك يا راجل حاجه كده يعني ايه؟ قصدي لما رجعوا يعني من فسحه شهر العسل ما ظهرش عليها انها يعني. الله يا بنت انت ما تفهميني، وبلاش الغباوه دي بقى. بصراحه يعني مش باين عليها انها حامل. حامل وهو يبان كده طوالي؟ لا يا سيدي، وكمان هي قالت لي انها مش عايزه تخلف دلوقت. امال ايه؟ عايزه تشوف الدنيا وتتهنى قبل ما تتلخم بالعيال. ما افتكرش. بتقول ايه؟ بقول يعني مش معقول، قصدي ما افتكرش في واحده مش عايزه الخلف. قومي روحي قومي. ايه اللي بستعجب له انها باعت اهلها علشان عطيه؟ يعني ما تبصيليش كده. بيني وبينك سمعت ان ابوها وامها حلفين ما يعتبوا البيت بعد ما ينتهي الفرح وتنفض المعازيم. دي اتجوزته غصب عنهم، بيقولوا انها حلفت انهم لو ما وافقوش تقتل نفسها. يا قوت قول يا صبح، هو انت ما تبطلش نفسك في سيرة الناس؟ انا رايحة. صباح الخير يا عم ياقوت. اهلا، الحمد لله على السلامه يا مربي. والله ليك وحشه كده يا راجل، حتى فرح بنت عمك ما تحضروش؟ لا لا لا لا، كنت مسافر يا عم ياقوت، واديني اول ما جيت قلت اجي ابارك لها. الحمد لله على السلامه، تعال اقعد هنا في الجنينه شويه. اهلا. وازاي مديحه يا عم ياقوت، مبسوطه؟ غريبة. ايه هي الغريبة؟ نظرت عينيك يا مربي، يا ريتك يا ابني تلبس نظارة غامقة لما تقابله. مش فاهم. على عم ياقوت يا مربي، حبك لبنت عمك طالل من عينيك وظاهر للأعمى. اوهو، انت لسه فاكر يا عم ياقوت؟ ده كان حبي من جانب واحد، من ناحيتي انا بس. هي طول عمرها كانت تقول اني زي اخوه، ربنا سهل لها. بتفتكر انها هتستمر مع عطية بيه؟ سألني انا، عطية بيه انا عارفه كويس، غدار. اذا كان غدر بيا انا وجايب لي حتة واد عامله باشمهندس وسلمه دقن وانا بقيت شرابة خرق، بكرة تشوف. ده ما عندوش غالي. اغلى من عينيا، من قلبي، من روحي. مديح، انت عارف اي مخلوق بيبقى جزء من حبه لأمه وابوه واهله، لكن بالنسبة ليكي كل الحب من نصيبك، لانك امي وابويا اللي ما شفتهمش، لانك اهل اللي ما عرفتهمش، لانك البراءة كلها اللي ما لقيتهاش في اي واحدة تانية. وبعدين مش كنت بتقول حتفوت على البشمهندس كامل عشان تشوف عمل ايه في خلية النحل اللي قال عليها؟ معاك حق، الجدع ده كويس، بس عيبه الوحيد انه عاوز يشركني معاه في كل حاجة. ده عيب؟ يا ستي انا جايبه هنا وفوضته يتصرف زي ما هو عاوز في الارض، والاول كنت بتمشى معاه لاني كان عندي وقت فراغ كتير. ودلوقتي؟ دلوقتي اللي ملت كل فراغي موجودة. يا ترى مين؟ واحدة اسمها مكون من 5 حروف، الاربع حروف الاولين بيقولوا حاجة. بيقولوا ايه؟ الحرف الاول ميم ملاك، والحرف التاني دال دايما، والحرف التالت يه ياه، والحرف الرابع احا حبيبتي. بيقولوا ملاك ملاك دايما يا حبيبتي. طيب والتيه المربوطة في الآخر دي اللي مش عارف أفسرها. على كل حال الإنسان دايما بيبقى فيه حاجة غامضة أو غير واضحة، خصوصا المرأة، وده سر جمالها، وده الشيء اللي بيبذل كل رجل فيه مجهود شاق وعذاب علشان يصل إليه. عايز تقول إن في سر غامض فيا وإنت مش عارف؟ على كل حال أنا هسيبك تكتشفه لوحدك عشان تتمتع بالمجهود الشاق اللذيذ اللي بتقول عليه أحبك. أحبك أحبك عطية. وبعدين عذريني يا مديحة، العمر كله قضيته في تعب وضياع، في حرب ضد نفسي، ضد الخوف اللي كان مليني، ولما وجدت شخصيتي كانت الحرب علشان أعيش وأنا بلا أب أو أم أو أهل، حرب من أجل ثروة تأمن وجودي مستقبلي. كل الشحنات اللي فيا كإنسان تقريبا استنفذتها إلا إلا إلا شحنة الحب. أنت أول مخلوقة قدرت تفجرها فيا، عشان كده برجوك إنك أرجوك ما تكملش يا حبيبي. أنا أسعد مخلوقة في الوجود، ما تطلبش مني أعذرك. اطلب مني اني ما حسدش نفسي، اطلب مني اني ما حاولش اصحى من الحلم اللذيذ ده ابدا. احبك احبك احبك احبه. ده كان زمان، كان زمان يا هبله. والنبي احسن حاجه عملها ابوك انه سماكي نعسانه، كان عارف انك طول عمرك هتفضلي كده نعسان. يا سلام. قال عن حاجة في حياتي اني تهفيت في عقلي واتجوزتك. كتر خيرك. معلش مهما كان اني برضو مراتك، وواجب علي اني استحملك. قول يا سيدي، قول اللي يحلال. خلاص انا اصلي خدت على كده. ايه ايه ده بتعملي ايه؟ ايه اللي بتلبسيه ده؟ ده فستان من فساتين ست مديحي، ادتهولي علشان البسه الليل. ماني اصلي بقى هبقى التابعه بتاعتهي، ويمكن حد من ضيوف البندر اللي هيجوا الليله يشوفني، لازم برضه ابقى كده متمدينه شويه. انت ايه يا اختي؟ التابعه بتاعتها؟ ايوه. اي عارفه هي قالت لي على كلمه كده معناها هو دي. يكونش قصدك وصيفه. تمام هي دي. قلت لي اسمها ايه؟ اسمها وصيفي؟ طيب اسمع. قول لي يا قوت. دي الست مديحة بتقول ان الحفلة اللي عاملها عطية به الليلة هيكون فيها يجي اكتر من 50 راجل ومراتاتهم، وكلهم من البندر. وماله 50 100 ألف حتى؟ يجرى ايه ازاي؟ وماله ازاي بس؟ اسمع يا ياقوت، هواني وشلبي والواد هريدي وشعبان هنكف عليهم بس طلبات حتى المي. روح يا شيخة إلهي. ولا على ايه يا حجر يا بهيمة اللي حيخدموا عليهم الخدمين والصفرجية اللي في بيت عطية بيف مصر جايين، ومعاهم كل مستلزمات الحفلة جاهزة. ولازم تفهمي ان اصحاب عطية بيف مصر ما يشربوش مي. ليه؟ ما بيزوروش؟ مش هيبلعوا اللقمة؟ المديحة. تعالي الأستاذ حمزة. سليم الدهيمي. تشرفنا. عبد القادر. إبراهيم شوقي. دول بقى بصراحة أصدقاء السوق. برافو برافو. لا والله يعطي صبرت ونول. ميرسي. أرجو نبقى نشوفكم دايما. والله لولا الملامة كنا ظننا معاكم هنا في العزبة على طول. عطية بيقول حيعمل لنا الحفلة دي كل شهر. احنا بنقترح انها تبقى كل 15 يوم مبدئيا وبعد كده نشوف. على العموم اهلا بيكم في اي وقت. عطية بيعزكم قوي وكلمني عنكم كتير. طيب تسمحي لي بالرقصة دي؟ اسفة. رقصتي كلها زي حياتي وهبتها لصديقكم عطية. كفاية بقى تهريج يا غجر. اتفضلي يا مديحة. فضلك مش حضرتك البشمهندس كامل؟ ايوه. في واحد بره اسمه الاستاذ مراد عايز سيادتك. هو بره في الفرندا. يا قوت افندي. الله. استاذ مراد ايه الحكايه؟ سبيل الحفله واقفين هنا يعني خير؟ والله انا مش فاهم حاجه. اصل الاستاذ مراد بعت لي الجرسون وبعت لي انا كمان. خير خير خير. ايه يا باشمهندس؟ اسمع المره دي هكلمك بلسان، لكن المره الجايه هيكون ليا معاك لغه تانية. فاهم؟ فاهمين. مش فاهم حاجه طبعا. ما تستعبطش، لازم تكون فاهم، لازم تفهم كويس. لو ما بعدتش عن مدام مديحة مش هيجرالك طيب. مدام مديحة؟ ايوه. لازم تفهم انك مجرد واحد مش شغالين عندها. ايه؟ والعين زي ما انت عارف ما تعلاش عن الحاجب يا حضرة الباش مهندس. الظاهر انك مش فايق. ممكن اجل الكلام في موضوع زي ده الوقت تاني تكون في فايق. اخرس. يا قوت افندي خليك شاهد. شاهد؟ شاهد ايه؟ ودي حاجة اقدر اشهد عليها؟ ايه؟ اقول ايه يا دي الليلة اللي زي بعضها؟ اقول ايه لعطية بيه؟ الاستاذ مراد ابن عم الست والباش مهندس كامل بيتخانقوا على حب مراتك؟ لا لا. انت بتتكلم ازاي يا افندي؟ بتكلم ازاي يعني ايه؟ المنافسة اللي دايرة بينكم دي معناها ايه بس يعني؟ الظاهر ان لغة الكلام مع المهندسين اللي زيك ما تنفعش. هي حصلت تمد ايدك. خد بقى. يلا ايه ده ايه ده؟ في ما تتكلموا. ايه اللي حصل يا قوت افندي؟ اللي حصل اقول ايه بس يا اخوات؟ ما تتكلم. ما هو لو في سبب ما زودوا العيار حبتين في الشرب وطلعوا في الفرندا الهوا لطشهم، دخلوا في مناقشه من فيهم اللي اقوى يعني، تحدوا بعض. وبعدين بصيت لقيتهم قلبوها جد، ما قدرتش اخلصهم بعد ساعتك. بعد اسمه كلام. انتوا صغيرين. اتفضل سعادتك اتفضل، عشان المعازيم ما ياخدوش بالهم. اتفضل اتفضل وانا هصالحهم. باش مهندس كامل افتكر يستحسن تروح تنام، الظاهر انك تعبان شوية. يا مدام مش قد الشرب يا اخي، ما كانش لازم تشرب كتير. هو مش يا ويت افندي؟ وقف شوية مع الست مديحة. ما عرفش يعني كان بيوشوشها ولا هي اللي كانت بتوشوشه. وبعدين خاف. يظهر اللي شفت كتير. أهنت الباش مهندس بدون داعي. معلش ماشي، بكرة الصبح أنا هروح له واعتذر له. يا أوت أفندي. أيوة يا ست مليحة. أمال فين الباشمهندس كامل؟ مش باين يعني. هو حضرتك ما درتيش مش سعطية بيطردوا من الحفلة؟ طردوا؟ بتقول إيه؟ لا لا لا ليه؟ ما تتخضيش حضرتك كده ست مليحة، مش طردوا بالمعنى اللي فهمتي، قصدي زعل منه علشان شرب كتير وكلمه بعصبية وقال له روح. بيني وبينك يا ستي، بس حلفك بسعطية بيه ما تجيبيله سيرة. اللي أنا فهمته إن الباشمهندس بكرة الصبح حيلم هدومه ويمشي. ده يبقى مجنون، حد يزعل من عطية؟ تعال معايا نروح نجيبه. لا لا لا لا يا ست مديحة، هنروح له دلوقتي؟ مش معقول. حضرتك الصبح بدري تبعتي له او تتكرمي وانت في الجنينة زي عادتك، يعني تفوتي عليه وتعقلي، بس من غير ما سعطية بيه ياخد بال. وفيها ايه؟ هو ما فيهاش حاجة، بس حضرتك برضو ما تعرفيش سعطية بيه. اسأليني انا، على قد ما هو طيب عيني، بعدين يفتكر ان الباشمهندس بيتقل عليه وبيهدده انه يسيب الشغل في المزرعة، والحكاية ما تستحقش ده كله. حضرتك تحلي الاشكال وخلاص، حتى الباشمهندس تكلميه عادي، اصلي كأنك دورتي عليه في الحفلة وما لقيتيهوش. مديح. طب روح انت دلوقتي يا أوت أفندي. انا حلفتك يا ستي ما بيسير. طيب انا هتصرف. صباح الخير يا عم ياوت. صباح النور. بقول ايه يا سعادة البي؟ ايوه. ما كانش في داعي تكبر موضوع الباشمهندس كده. ما خلاص انا دلوقتي هروح له. يعني الموضوع ما يستاهلش ده كله، الست مديحة عنده دلوقتي. في بيته؟ الله، مش سعادتك اللي بعتها له؟ اهي بص، سعادتك خارجه هي وهو في الجنينه وبيضحكوا. لكن انا ما قلتلهاش حاجه عن الموضوع ده. استنى، ماله؟ ما هتعمل ايه يا سعاده البي؟ ما تندهش ولا حاجه. إيه، استغفر الله العظيم. في ايه يا عم ياقوت؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ما هي طيبتك يا سعاده البي هي اللي سببت ده كله. آخ، أعمل إيه يا أخواتي؟ أسكت؟ ما هي طيبتك اللي فائت الحد هي اللي عملت ده كله. إيه يا سعادة البيه، أنا غرقان في نعيمك وخيرك ومش قادر أسكت، وكمان مش قادر أخبي عليك. يا أوت أفندي، اتكلم. أقول إيه بس يا ربي؟ لو سكت أبقى خاين العيش والملح، ولو اتكلمت حسبب لربي نعمتي العذاب. عايز تقول إيه؟ اتكلم ولا؟ يا دراعي يا سعادة البي، حرام عليك. إيه؟ بس أتوسل إليك تتمالك أعصابك وتهدى. إيه ده يا سعادة البي؟ لساني مش مطوعن يا أخواتي، لكن الست مديحة مالها؟ أنا عارف ليه ربنا ما خدنيش قبل ما أقف موقف زي ده. قول مالها؟ هي والباشمهندس بيخونوه. مش ممكن، مستحيل، ده أنا أحرقهم الاتنين، أحرق العزبة كلها، أحرق الدنيا كلها. مديحة مش ممكن تعمل كده. مديحة مديحة دي يا سعادتي بيه يا سعادتي بيه بيه بيه بيه يا يهود. ده اللي كنت عامل حسابه من بدري واللي كان مسكتني وانا بتألم علشانك. استنى استنى. والله وفي يدي والله وفلحت يا أفندي هخلص علي وروح هو العشماوي ويخلل الجو يخلل الجو وابقى ياقوت بيه صاحب العزبة والمزرعة كلها. الكلاب لازم يموتوا موتة الكلاب. عطية بيه يا ابني عطية بيه. سيب البندقية دي سيب البندقية دي تضيع نفسك. معك حق يا ياقوت لكن لكن اسمع. نعم. أنا عايز دليل دليل واحد. الدليل موجود بس تتمالك أعصابك بالرغم من تأكدي. أرجو الله إنه يخيب شكي وظني. عطية بيه يا عطية بيه برضو بطلب منك إنك تراقبهم في هدوء علشان ما يلاحظوش ما يلاحظوش عليك حاجة وياخدوا بالهم. رايح فين يا ابني دلوقتي؟ رايح فين؟ أنا هاخد عربية وحوصل مصر وارجع. لما تيجي بقول لها. يا أوت أفندي يا أوت أفندي. أيوة ست مديحة. نعم. مش البي ده اللي خرج بالعربية؟ أيوة أيوة الظاهر قالوا تليفون من المكتب في مصر حاجة باين عليها مستعجلة. قال لي أطمن حضرتك وإنه راجع على طول. غريبة. ست مديحة أنا شايف إن البشمهندس قعد يعني باين أنت اللي كنت شارب زيادة عن اللزوم مبارح. البشمهندس لا زعلان ولا حاجة وحكاية مشيانه دي كانت مجرد تهيؤات في دماغك. الله وحضرتك سألتيه في الموضوع؟ أبدا كلمته عادي جدا عن المزرعة وخلية النحل ومن كلامه معايا حسيت إن ما عندوش أي فكرة عن كل تهيؤاتك. الحمد لله والله ده شاب كويس يعني وابن حلال. مش عارفة أتأخر ليه لغاية دلوقتي. اتفضل انت يا باشمهندس كامل. يا فندم بس لما نطمن على البيه. معلش عشان تستريح. معلش انا قادر استنى. اتفضل انت وانا ونعسانا نفضل مع الست مديحة. طيب اللي تشوفوه ان شاء الله. ما فيش حاجة يا فندم وعلى كل حال هفضل صاحي لغاية ما اسمع صوت العربية. عن اذنكم. اتفضل ست مديحة او معمل لك فنجال شاي. لا يا نعسانا ملوش لزوم بس كان اتصل بيا بالتليفون. اهو سعطية وصل يا ستي. الحمد لله انه جه بالسلامة. يا خبر اترى قلبك رهيف بشكل. يلا بينا يا او خلاص ما بقلناش لازمة. تعبتكم معايا الليلة يا نعسانة. يا ستي تعبك راحة. الحمد لله انك اطمنتي على سيدي. ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. يلا يا ياقوت تصبح على خير يا سيد. تصبح على خير يا ست مديح. طبعا بالدار يكسوفك يا سعادة البيه. يا سلام ما فيش حتى سلام. دخلت الأوضة هنا على طول. انا تعبان وعايز انام. كده وكلنا قلقانين عليك. كلكم كلكم مين؟ لسه من شوية البشمهندس كامل. كامل كان هنا؟ وياقوت أفندي ونعسانة كمان. تصبح على خير. إيه الحكاية؟ أقدر أعرف كنت فين؟ على كل حال مش ضروري مش ضروري إحراج. بلاش يا سيدي تقول. ممكن أقعد جنبك؟ ما أنت قاعدة أهو. دي برضو قعدتنا سوا بيني وبينك نص متر. لا أنا كان قصدي كده. أيوة كده لئيمة. ممكن تضمني لصدرك. شيطانة شيطانة. ممكن دلوقتي بقى أخد الميت بوسة بتوعي؟ ما تبصش كده. هات ها، أدي واحدة. لا لا، دي مش محسوبة لأنها ملهاش طعم. معنى كده إن المية مش هيتحسبه، يظهر إن ما بقيتيش تستطعمي. إياك تكمل يا عطية. مالك؟ في حاجة في المكتب؟ لا. حد من أصحابك؟ لا. أنا. أنت إيه؟ أي أي، دراعي عطية، دراعي. قلت لك أعصابي تعبانة تعبانة. تصبح على خير. ما تتخمدي بقى وتنامي. يا راجل يا راجل، الست تقول علي إيه دلوقتي؟ تقول سرقت الإشارب بتاعها؟ يا دي الفضيحة يا ولاد. طيب وانت لما كنت شايفه في ايدي واحنا جايين من هناك، مش كنت نبهتني ارجعه؟ ده الاشارب ده بالذات عزيز عليها قوي. ما خلصنا، هو مش في صبح طالع؟ اصله كان اول هدية جابها لها سعطية باه. ايه بتقولي؟ ايه لقيتها؟ لقيت ايه دي؟ لقيتها. هي اهدي للقاهي يا اخو. ولا كلمه يا بنت انتي. جرالك ايه يا راجل؟ الله، بتحط الاشرب في جيبك ليه؟ ولا كلمه يا بنت انتي. انا لا خدت حاجه ولا شفت حاجه، فاهمه؟ يا نصبتي، ليه ناوي على ايه يا ياقوت؟ يا لهوي، عينك بتقول انك ناوي على شهر؟ اتكلم يا راجل. نعسانة، اياك تجيبي سيرة على الاشارب ده. انا عارف لسانك وطوله، لكن قسما بالله ما تجيبي سيرة في اي حتة لكون. قلت ايه؟ يعني بتهددني يا قوت؟ انا ما بهددش، بس يعني تفتكري ان ابوكي لسه عايش؟ ابوك اللي كان عايز يقتلك ويشرب من دمك لولا الظروف اللي جابتني وانقذت الموقف واتجوزتك، انا اللي سطرت عليك يعني. ولا نسيتي؟ هو يعني لازم تفكرني؟ يعني هو اني يعني كنت عطيت لك امر من يوم هي؟ صباح الخير. صباح الخير. انت لسه نايم؟ ايه الكسل ده؟ ادخل ادخل ادخل، انا حالا حلبس دلوقتي. الله، يعني الشاي والفطار زي ما هم؟ هو الواد شلبي يعني جهزهم لك ولا صحك شيء؟ الحقيقه يعني صحاني، قلت له طيب، ويظهر يا اوت افندي نعست تاني بعد ما زبطت المنبه. اخبار عطيه بيه؟ خير، اتأخر شوية عشان كان عنده شغل في المكتب بخصوص عملية التصدير يعني. بقولك ايه، اسبقك انا لغاية ما تلبس وتفطر وحنبقى يعني حبقى اجيلك شوية عند اكلمك عند خلية النحل، علشان الواد الشامي اللي شغال على مكنة وبور الطحين. طيب وهو كذلك يا ويت افندي، وهو كذلك. يا سعادة البيه، جبتلك أول دليل مادي، اتفضل. ايه ده؟ مفتاح بيت الباشمهندس سرقته من الواد شلبي. ممكن تروح وتشوف حاجة تهمك موجودة في أوضة نوم الباشمهندس. حاجة ايه؟ مديحة فين؟ الست مديحة في الجنينة، لكن حاجة تخصها الإشارب اللي سعادتك هديته لها، شفته عنده. هو حيخرج دلوقتي ويروح عند خلية النعل. سعادتك تبقى تتأكد بنفسك. تصور سألني عن سعادتك ولما قلت له انك رجعت بالسلامة وشه اتقلب وبقى زي الصرمة القديمة. الخينة الخينة، لكن تخني ليه؟ ليه؟ ناقصة ايه؟ الفلوس تحت رجليها، عايشة في قصر كأنها ملكة من الملكات، وهبتها روحي وقلبي وشبابي. عايزة ايه؟ عايزة ايه اكتر من كده؟ عايزة ايه؟ مش عارف عايزة ايه. تعال اقف قدام المراية. ايوه هنا، بص بقى في المراية. هبص في ايه؟ لكن ما طول عمري كنت كده، عجبتها وانا شكلي كده، ضحت بعيلتها عشان تتجوزني وانا كده. لا لا لا لا. لا لا لا لا يا مسكين، عايز تقول انك مش ومنين اعرف؟ وازاي اعرف؟ وليه اعرف؟ كنت عطيه مرجان وبكفاح وعرقي والتحدي، شلت كلمه مرجان خالص وحطيت مطرحها. بيه بيه بيه بقيت عطيه بيه، كل الناس عارفين عطيه بيه مش عطيه مرجان. حتى مديحه مديحه اللي حبيتها لدرجه العباده. ليه ليه ليه ليه؟ خير خير خير. مر ساعتك كنت فاكر الخناقة اللي بين مراد ابن عمها والبشمهندس ليلة الحفلة كانت عشان عمها وعشان عرف حكايته؟ خاينة خاينة. وقف شوية مع الست مديحة، معرفش كان بيوشوشها ولا هي اللي كانت بتوشوشها. خاينة خاينة خاينة خاينة. يا والباش مهندس بيخنوك، يا والباش مهندس بيخنوك، يا والباش مهندس بيخنوك. لا لا لا لا لا. عطية عطية، مالك مالك يا حبيبي؟ بتبعد وشك عني ليه؟ انت شارب؟ ايوه شارب، الشارب المر. ابعدي ايدك عني. الله، طب وطي صوتك وطي صوتك، استنى لما اقفل الباب. قلت لك ابعدي ايدك عني، ابعدي. في ايه بس يا حبيبي؟ اتوسل اليك تريح قلبي. قلبك انا اللي هريحه برضه. عايز تقول ان في سر غامض فيا وانت مش عارفه؟ على كل حال انا هسيبك تكتشفه لوحدك عشان تتمتع بالمجهود الشاق اللذيذ اللي بتقول عليه بحبك. لا كدابه كدابه كدابه. عطيه مالك يا حبيبي؟ مالك؟ لا مفيش مفيش، تعبان شويه. انت مخبي علي حاجه؟ خلاص يا عطيه خلاص، ما بقتش مديحه اللي بتحكي لها كل اسرارك، ما بقتش مديحة اللي... كفاية كفاية كفاية. عطية قولي في ايه يا حبيبي؟ ايه اللي مخبيه جوه هنا؟ جوه هنا، جوه هنا في قلب ابيض، للأسف كان لازم يبقى لوني، لازم يبقى اسود اسود اسود. جوه هنا قلب ابيض، قلب غبي، قلب جبان، قلب متردد. ارجوك أرجوك ما تتكلمش عنه بالشكل ده، ده ملاذي الوحيد، ده بيتي اللي برتاح فيه. بيت الشيطان. عطية أنا خينة خينة خينة. عطية، إذا كان حب ليك لدرجة العبادة خيانة فأنا أنا فين الإشارب اللي اديته لك يوم ما اتجوزنا؟ الإشارب، الإشارب اللي كنت محتفظة بيه وما بتستعملهوش أبدا، غالي لانه اغلى هديه، ولانه على كل حال دقيقه واحده، هو هنا في الدولاب، استنى. ايوه مالك اتسمرت كده ليه؟ ترى نسيتي فين؟ كنت لابسه مين وحب يلعب في شعرك الاسود الناعم وسقط الإشارة وما حسيتيش. لا لا انت بتقول ايه؟ انت مجنون مجنون. ايوه مجنون مجنون لاني حبيتك، مجنون لاني صدقت نظرات عينيكي، مجنون لاني وهبتك قلبي، لاني سلمتك نفسي، مجنون. ايوه مجنون لاني عايش عذاب كان لازم اخلص عليكي من اول لحظة عرفت. كنت عايز دليل قبل الشك، كنت برفض ان اصدق مرفوض. انت لئيمة خينة خينة. الدليل اخر ادك ايه؟ اتكلمي ادك ايه؟ مين هو يا مجنون؟ الباشمهندس كامل العاطل اللي شغلته الكلب. ستي ست مليحة، مين اللي بتكذبي حتى وانت بتموتي؟ لا انا اللي قتلتها، انا اللي خنقتها، خنقت الخيانة، خنقت الخيانة. سيدة عطية بيه بتقول ايه؟ ست مديحة اشرف ست. لا لا مش شرفك، مش شرفك يا سيدي، مش شرفك. شرفي مرمطته في التراب. ابدا دي كانت شايلك في عيونها وجسمها جسمها عقلها وكانوا معاوين معاك معاك يا سيدي. لا لا اسألي جوزك. ايه ياوت ياوت هو اللي، وانت برضو تصدق ياوت؟ ابدا يا سيدي ده شطار ده مجرم. انا رحت بنفسي بيت الباشمهندس ولقيت الاشار، لقيت الاشار بفوزرين الاشار. يا لهوي يا لهوي، هو عملها الكلب، عملها. مش بقول لك ده شطار، شيطان. اللي شرب ده هددني وخده مناني ياوت الزف. اتاري كان ناوي ناوي على ملعوبه. عايزة تقولي ايه؟ ست مديحة ست الشرفة يا سيدي. اوه كلام ياوت افندي. كذب كذب ما صدقوش، كذاب وخسيس خسيس. دعسانة دعسانة، ارجوك سيبينا لوحدنا. ابعتي لي ياوت، بعت لي الشيطان، بعت لي الشيطان، بعت لي الشيطان. مديحة مديحة رد علي يا حبيبتي، رد علي، رد علي يا أغلى إنسان، يا أحلى مخلوق. سامحيني يا ملاك. مديحة بحبك بحبك، ما تفتنيش لوحدي معاهم مع الشيطان. مديحة مديحة، لا لا مش ممكن مش ممكن اتواصل اليكي. اتكلمي اتكلمي مديحة مديحة، ما تضيعيش الوقت ابدا. الاوضه مقفوله، روحك الطاهره لسه هنا وما راحتش بعيد. استني استني هقفل الباب بالمفتاح. شفت بقى؟ رد علي مديحة. لا لا مش فاتح مش فاتح، عشان لو حصلت كنت من هنا. ابعدوا عني يا شياطين، ابعدوا عني. كنتم مع هذا الفيلم الإذاعي. حب، غيرة، جنون. فريد شوقي،